والسنور، السنور الذي هو القط، القط. في القاموس قال البس، والعامة تكسرها، العامة يقول البس، وعند أهل اللغة البس، البس. فله أسماء، القط له أسماء، ولذلك شخص كما ذكر أراد أن يذهب يبيع القط في السوق، كلما رأى إنسان بكم هذا القط، والثاني يقول له بكم هذا السنور، والثالث يقول له بكم هذا البس، وآخر يقول له بكم هذا الزبر، وهو كل ما زاد واحد يبايعه في الطريق إلا اعتنى به، فيزيد أن يحمله ويظن أنه سيأتي بمبلغ. فلما وصل إلى السوق جاءوا بثمن بخس أن اشتريها، وإيش نفعل به وقد عناه، جاء به من البيت وشار به الطريق وتعب فيه، فلما رآه لا يغني عنه، لا يغني عنه ولا يأتي بثمن كثير، فأخذ بذنبه وضربه وقال ما أكثر أسماءك وما قل غناك. الأسماء كثيرة لكن الثمن قليل، الأسماء كثيرة لكن مع قلة الثمن. وهكذا بعض الناس، فربما نفعه قليل وأسماءه كثيرة. طيب، المهم أنه لا يجوز بيع السنور، وذلك الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور، قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، زجر عن ذلك، مع أن السنور أو القط ينتفع به، ينتفع به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من الطوافين عليكم، يعني لما ذكر له سؤر الهرة تشرب قال إنها من الطوافين عليكم، فلذلك إذا شربت في ماء لا تنجس هذا الماء. بعض أهل العلم يقول إلا إذا كان في فمها آثار، متلبس بآثار جريمة، دم موجود، طبعا دم هذا إيش توقعني، لحم عجل، هو فار ولا كلب ميت ولا حنش ولا وزغة ولا أي شيء ثاني، فقالوا إذا كان هناك آثار الدم وجاء يلب لا. وبعضهم يقول لا، القط لا يصبر على أن يبقى شيء في فمه، فعنده من النظافة بلعابه ويده يزيل، وهذه المادة التي في فمه تطهر هذه الآثار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنها من الطوافين عليكم نستفصل، ما قال إلا إذا كان في فمه أو إذا كان عنده. فالمهم لما كان من الطوافين ويصعب التحرز منه، يصعب التحرز منه، فإن العلماء بناء على ذلك حكموا بالطهارة وعدم النجاسة. لو جاء الكلب القط نام على ثوب ما نجسه، لكن لو بال لا شك أنه سينجسه. طيب قلت من مطاهر، طيب الآدمي أطهر منه، لو بال ما الحكم، وهو أطهر، فبوله ورجيعه نجس لا شك، لكن لعابه ليس بنجس. عرقه لو أن طفلا يلاعبه وأصاب العرق الثوب، ثوب الطفل أو أي ثوب، أو أنه نام عرق في مكان حر الحديد، ما دخل الشخص له على السرير نائم يرشح يحتاج أن يشغل مروحة للمكيف، فالمهم أن العرق أصاب الثياب لا يضر، لا يضر. شرب من إناء لا يضر، لا يضر، ولا ينجس هذا الإناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذكر وحكم بأنه من الطوافين. وهناك من يقول إن الأحاديث التي وردت في السنور إذا كان متوحشا، أما الأهلي فيجوز، وقالوا الدليل على جواز بيعه أنه من الطوافين وأنه مما ينتفع به، فلماذا لا يعني يجوز بيعه؟ نعم هو من الطوافين، أعطيه هدية، واحد روح لزوج من القطط ذكر أنثى يفضل، يعني هذا لك. لكن لو باع، العلماء مختلفون في ذلك، أقرأ عليه الكلام النووي في هذا، بل بعضهم يحكي الإجماع على جواز البيع مع وجود الحديث هذا المذكور. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا، يعني عند الشافعية، عند الشافعية فجائز بيع الهرة، يجوز أن يبيعها بثمن قليل كثير يعني ما كان. قال إلا ما حكاه البغوي عن بعضهم أنه لا يجوز، هذا شاذ باطل مردود، والمشهور جوازه. وبه قال طيب وبه قال جماهير العلماء، ونقله القاضي عياض عن الجمهور. وقال ابن المنذر أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز، أما الاتخاذ لا بأس، الاتخاذ أجمع العلماء على جواز اتخاذه، يعني يكون عندك هرة في البيت. أبو هريرة كان له هرة في الكم، ولذلك قيل له أبو هريرة دخول الهرة في المسجد دخوله في البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم، وألحقوا بها بعضهم يقول ما دونها في الخلقة. لا، ليست إلا الحجم، العلة ما ذكر من الطوافين، ولذلك يلحق به الحمار والبغل. الحمار ما حكم عرقه؟ طاهر، مع أن الحمار لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. طيب أن تركب على الحمار من بلد إلى بلد، وكان من قبل يعني من أيام الصحابة إلى زمن قريب، والناس يتنقلون عن طريق الحمر والبغال. الحمار إذا ركبته ومسافة بعيدة يعرق، جاء مطر وأنت راكب على الحمار، ابتل الحمار وثوبك ورجلك عليه، إيش الحكم؟ طاهر. الحمار هذا جاء وجد ماء وشرب، لعابه الآن خالط الماء، لا ينجس، لا ينجس. أنت تطعم الحمار أصاب يدك من لعابه، لا يكون نجسا، أصاب يدك مما يسيل من أنفه، دمعت عينه وأصابتك، دمعت عينه وأصابك، فدمعه أيضا طاهر. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الهرة إنها من الطوافين يشمل ما كان في حكمها مما يطوف ويحتاج إليه من الحمير والبغال ونحو ذلك. طيب يقول رحمه الله تعالى، أو نقل عن جماهير العلماء الجواز، جواز البيع عن الجمهور. قال وقال ابن المنذر أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز، فرق بين البيع وبين الاتخاذ، كونه يكون عندك هر شيء وكونه يبيع شيء آخر. قال ورخص في بيعه ابن عباس وابن سيرين والحكم وحماد ومالك، مالك قد رخص في بيع الكلب اللي هو أسوأ. قال والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي، هذا مذهب الجمهور ما فيه من الأئمة الأربعة أنه يجوز بيعه، يجوز بيعه، أما الاقتناء محل إجماع. قال وكره طائفة بيعه منهم أبو هريرة ومجاهد وطاووس وجابر بن زيد وابن المنذر وجماعة. فالذين قالوا بالجواز كيف أجابوا عن هذا الحديث؟ قالوا هذا النهي نهي كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين، وإذا كان يجوز الاقتناء يجوز الاقتناء، جاز البيع. لو كانت هذه الحجة حجة الاقتناء صحيحة لجاز بيع كلب الماشية والصيد والزرع، لأنه يعني يجوز اقتناؤه بإذن من الشرع،